أعلن النطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بحديث كالآتي: حديث الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية: عقدت اليابان وعملاؤها الكوريون الجنوبيون الاتفاقية حول حماية المعلومات العسكرية على الرغم من المعارضة الإجماعية والاستنكار من الداخل والخارج. عقدت اليابان وعملاؤها الكوريون الجنوبيون هذه الاتفاقية قسريا بتحريض من أمريكا بحجة الرد على التهديدات النووية والصاروخية منا، وهذا يعد أعمالا أعدائية تجاهنا لا تغتفر. بسبب المؤامرات الشرسة المعادية لجمهوريتنا من جانب القوى الأعدائية مثل أمريكا واليابان، تستمر الآن في شبه الجزيرة الكورية المجابهة العسكرية الحادة والحالة المتوترة. في هذه الظروف اصطنعت اليابان وعملاؤها الكوريون الجنوبيون اتفاقية التعاون العسكري، وهذا سيأتي بنتيجة تزيد من خطر اندلاع الحرب في شبه الجزيرة الكورية أكثر باعتباره أعمالا للعملاء الذين يحاولون المساس بنا بالانحياز إلى سياسة أمريكا الأعدائية تجاه كوريا ومؤامراتها للتهديدات والتحويلات النووية. إن مؤامرات اليابان والعملاء الكوريين الجنوبيين تعد تحديا سافرا لتطلعات شعبنا والمجتمع الدولي الراغب في سلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة واستقرارهما. نتيجة عقد الاتفاقية الأخيرة أصبح الحلف العسكري الثلاثي بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية من تخطيط أمريكا أمرا واقعيا، وبسبب ذلك يزداد وضع شبه الجزيرة الكورية المنطقة الأكثر سخونة في العالم ومحيطها غير مستقر، ويواجه السلام والأمن التهديد الجديد. يدل الواقع بجلاء على أن أمريكا والقوى الطائرة في فلكها التي ترفع حمية في الأعمال الأعدائية تجاه جمهوريتنا هي بالذات مسببة رئيسية تخرب السلام والاستقرار وتشتت المجابهة وحدة التوتر. من خلال عقد الاتفاقية حول التعاون العسكري ضد جمهوريتنا تحاول اليابان فتح الطريق لتحويلها إلى الدولة العسكرية الكبرى وتحقيق مطامعها لإعادة العدوان، كما إن العملاء الكوريين الجنوبيين يحكون حيلة ماكرة للتخلص من أزمة الحكم الأسوأ في التاريخ. ولكن مؤامرات اليابان والعملاء الكوريين الجنوبيين هي تصرفات سفيهة تعجل الفناء الذاتي. مواجهة للوضع الخطير حيث تتكثف السحب السوداء من الحرب بمزيد من الكثافة من جراء المؤامرات الطائشة من جانب القوى الأعدائية، سنمضي في ترسيخ القدرة العسكرية الدفاعية الذاتية التي نواتها القوات المسلحة النووية بكل وسائل ممكنة، وتحطيم استفزاز الأعداء ولو بسيطا بحزم بقبضة سونغون الحديدية. بيونغيانغ، يوم 25 من تشرين الثاني عام 105 زوتسي 2016.